الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على الكفالة، وكان من آخر المسائل ما يبرأ به الكفيل، وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء، وأضفنا الرابع وهو إذا سلم الكفيل مكفوله إلى غريمه. وما ذكره المؤلف لو مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله التي حصلت الكفالة بسببها، أو سلم المكفول نفسه لغريمه، فهنا في هذه الحالات الأربع يبرأ الكفيل. أحد الإخوة سأل عن حديث عند لما ذكرنا لا حد ببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، أنه لا كفالة في حد. هذا الحديث نعم ذكره صاحب الروايه، لكنه حديث معلول، أخرجه البيهقي وأعله، وأعله غيره من أهل الحديث، فلذلك لم نذكره لأنه يعني حديث ضعيف. لكن هو الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالمذهب يذكرونه من أدلتهم، ولكن التعليل ظاهر في ذلك أنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل، لا يمكن استيفاء الحق وهو الحد، لو كان جلدا أو نحو ذلك لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. فكذلك القصاص لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لو كان قطعا أو قتلا، فلذلك لا يصح الكفالة في مثل هذه الأشياء التي لا يمكن، لأنه لا فائدة منها، لا فائدة، لو ما استطاع تسليمه ما يمكن استيفاء الحق منه، فلا فائدة من ذلك. والحديث على كل حال حديث معلول لا يصح. نعم. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى باب الحوالة، إلى باب الحوالة. والحوالة من عقود الإرفاق، وعقود الإرفاق يعني ما فيه رفق وما فيه يعني تحصيل منفعة ودفع مفسدة وجلب خير للناس وإرفاق بهم وإحسان إليهم. فالإرفاق والإحسان له عقود، منها هذا العقد، عقد الحوالة، ومنها القرض، القرض عقد إرفاق وإحسان من باب الرفق ومن باب الإحسان للناس. فهذه العقود يتسامح فيها في بعض الأمور، ومنها أيضا الضمان والكفالة. الضمان والكفالة هو عقد توثيق من وجه، وهو أيضا عقد إرفاق أو عقد فيه إحسان، فلذلك يتسامح في بعض صورها وبعض ضوابطها وشروطها. والحوالة تعريفها من مأخوذة من التحويل، فتحول يتحول حوالة، فالحوالة هي التحول، وهي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، تحويل الدين من ذمة أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة مدين إلى مدين آخر، أو من شخص إلى شخص آخر. ومثالها لو أن شخصا اشترى من شخص بضاعة بقيمة معينة بمئة ريال مثلا، فالمشتري الآن مطالب من البائع بإيش؟ بقيمة البضاعة هذه، ولا لا؟ بمئة ريال، فأصبح البائع دائنا والمشتري ها مدينا له بمئة ريال، واضح؟ فلو جاء المشتري وقال للبائع أحيلك على فلان فأنا أطلبه مئة ريال خذها منه، هذا تسمى إيش؟ حوالة. نقل الدين من ذمته، هي المشتري نقل الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر هو يطلبه هذا المال، طبحت الحوالة، هذا معنى الحوالة. أو لو كان بينهما دين، ليست مبايعة، بينهما دين قرض، بسبب قرض أو بسبب مبيع أو بسبب أي كان سبب هذا الدين الذي بينهما، فزيد يطلب عمر مئة ريال، فعمر أحال زيد على شخص آخر يطلبه، هذا معنى الحوالة، هذا معنى الحوالة، فهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، واضح؟ فعمر أصبح مدينا لكن نقل الدائن الذي هو زيد إلى شخص آخر يطلبه نفس المال، فأصبحت المداينة أو أصبح الدين الآن بين ذمتين أو بين شخصين، بين زيد والشخص الآخر. ها عمرو خرج من المسألة بسبب هذه الحوالة، برئت ذمته بسبب هذه الحوالة. ما حكم الحوالة؟ جائزة، الدليل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني مماطلته، الغني القادر على السداد، مماطلته في السداد يعني عدم السداد ظلم، ظلم لصاحب الدين، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في لفظ آخر وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتل، أي فليتحول إليه، فليتحول إليه، واضح؟ هذا هو دليل على جواز عقد الحوالة، جواز الحوالة. والحوالة شبيهة بالوكالة، لكن الوكالة لها أحكام والحوالة لها أحكام، وافهموا هذه المسألة لأنها ستأتي معنا فلا بد تتصورها. فلو أن زيد يطلب عمر مال، ها فعمر أحال زيد على إبراهيم، عمر أحال زيد بالدين الذي يطلبه إياه على إبراهيم، لأن عمر يطلب إبراهيم هذا الدين نفس المبلغ مئة ريال، فانتقلت برئت ذمة عمر وأصبح زيد يطالب من؟ يطالب إبراهيم، وخرج منها عمر، هذه تسمى حوالة. ما الذي يترتب على هذه الحوالة؟ براءة ذمة عمر. لو إبراهيم ما سدد أو أفلس أو حصل له شيء، ها زيد ما يرجع على عمر، انتهت المسألة، كما سيأتي معنا بيان هذا في الحوالة وما يترتب عليها. لكن لو كانت وكالة فقال عمر لزيد اذهب إلى إبراهيم فقد وكلتك باستلام المبلغ الذي عنده لي، خذه لك، فهذه وكالة. لو ذهب زيد إلى إبراهيم ها ووجد إبراهيم مماطلا أو مفلسا أو إلى آخره من الأسباب التي ما أعطاه المال، ها فهنا إيش؟ ماذا يفعل زيد؟ ها يرجع على عمرو، لأن المسألة إيش؟ وكالة، ليست حوالة، لم ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة، إنما هي وكالة. فلذلك لابد ينتبه لهذا، هناك تشابه بينهما لكن هناك فرق جوهري في معناهما وما يترتب على كل واحد منهما. فالحوالة ليست وكالة، إذا الحوالة بعض الناس يقول هذه وكالة، لا هي ليست وكالة، لأن يترتب على الحوالة شيء ما لا يترتب على الوكالة. تصور الحوالة يفيدك في فهم هذا الباب. نعم، الحوالة إذن كما قلنا جائزة بالإجماع، ودل عليها كما قلنا السنة كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. لها شروط، المذهب نص على ثلاثة شروط، وبعض الشراح يضيف شروط أخرى إليها. بعض الشروط قد تكون مشتركة مع يعني أصل العقود، مثل أن يكون جائز التصرف إلى آخره، لكن هم نصوا على ثلاثة شروط التي هي مختصة بالحوالة، مختصة بالحوالة. نعم. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه. نعم، هذا أول شرط من شروط صحة الحوالة. أول شرط من شروط صحة الحوالة أن يكون الدين الذي أحيل عليه المدين أو الدائن مستقرا، دين مستقر. ما معنى دين مستقر؟ لا يمكن سقوطه، ثابت لا يمكن سقوطه. واضح؟ هناك ديون مستقرة وديون غير مستقرة، ها؟ فالدين المستقر أني أنا بعت فلان بضاعة واستلم هو البضاعة وبقي ثمنها دين عليه، أو أقرضت فلان قرض، واضح؟ أو فلان مثلا اعتدى على دابة عندي فماتت وغرمها وأصبح دين، ثمنها دين في ذمته. هذه ديون إيش؟ مستقرة، يعني لا يمكن تسقط إلا إذا أنا أسقطتها، صاحب الدين أبرأته منها، وإلا الأصل أنها مستقرة، لا يمكن يحدث شيء ويغير في هذا الدين. لكن هناك ديون غير مستقرة، مثل دين الكتابة الذي يقع بين العبد والسيد. مرت معنا صورة الكتابة ما هي، وهو أن يأتي العبد ويشتري نفسه من سيده فيقول كاتبني، كاتبني يعني أريد أن أشتري نفسي منك بأقساط، فيذهب العبد المملوك ويعمل ويجني مال ويسلم لسيده كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع مبلغ، يتفقون على مبلغ معين، إذا أتى به العبد عتق. هذه تسمى إيش؟ كتابة، تسمى كتابة. هذه الكتابة يترتب عليها ماذا؟ أن السيد يطلب مملوكه مبلغ من المال، هذا الدين على المملوك، ها، يسمى دين مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ لأن هذا الدين يمكن أن يبطل في أي لحظة، ممكن السيد يرفض الكتابة، ها، وممكن المملوك نفسه يعجز نفسه، يقول عجزت أن أسدد هذا الدين فيسقط هذا الدين، يبقى مملوكا. إذن هو دين غير مستقر، لا يصح الإحالة عليه. كذا مهر المرأة غير المدخول بها، ما بعد دخل عليها زوجها، هو فرض لها مهرا، ها، لكن هذا المهر هو دين على الزوج، لكنه دين غير مستقر، دين غير مستقر، ممكن يتغير في أي لحظة. لو طلقها قبل الدخول، ها، فليس لها إلا النصف، واضح؟ وأيضا لو تبين غش أو خداع أو عيب في الزوجة أو إلى آخره، فإذن هذا دين غير مستقر، غير ممكن يتغير، فلا يجوز الإحالة عليه، لا تصح الحوالة عليه، واضح؟ فالمقصود من ذلك أن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، أي ثابت، لا يتحول، لا يتغير، لا يتغير ولا يسقط إلا بإسقاط صاحبه له. واضح الصورة؟ هذا أول شرط من شروط صحة الحوالة. فإذا أحالك لابد أن يحيلك على شخص مدين لك بدين مستقر، بدين مستقر. قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. في بعض النسخ المحال به، وهي أوضح من المحال فيه، يعني أنا أحلتك بدين تطلبني، ها، على دين، واضح؟ هذا الدين الذي تطلبني إياه غير مستقر، لكني أحلتك على دين مستقر، فهذا يصح. فالمحال به، ها، لا يلزم أن يكون مستقرا. فلو جاءت الزوجة تطالب زوجها بالمهر، المهر هذا دين مستقر ولا غير مستقر؟ ها غير مستقر، فإذا أحاله أحالها على دين مستقر يصح ولا ما يصح؟ يصح. فالمحال عليه الدين المحال عليه هو الذي يشترط فيه الاستقرار، أما الدين المحال به ها لا يلزم أن يكون مستقرا. لماذا؟ قالوا لأنه مطلوب منه أن يسلمه الآن، فإذا سلمه بطريق الحوالة صح ذلك، صح ذلك. لكن أن تحيله إلى دين غير مستقر هذا فيه إشكال، لأنه قد يذهب ويرى ويترتب على هذا الدين أنه يتغير، فما استفدنا من هذه الحوالة؟ أحلتك على شيء ها، يعني المرأة أحالت دائنها على زوجها، قالت أنا أطلب فلان 10,000 مهر لي، فذهب الذي يطلب هذه المرأة ذهب إلى زوجها فطالبه بالمهر، فقال أنا طلقتها الآن، نقص المهر من 10,000 صار 5,000 قبل الدخول، وهي أحالته 10,000، فهنا إيش اختلفت الحوالة، واضح؟ ما يمكن إذن لحالة على دين. لكن لو كان العكس، أحالها هو الزوج، أحال الزوجة التي تطالبه بالمهر وهو دين غير مستقر على شخص يطلبه هو 10,000 دين مستقر، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فإذن المحال به لا يلزم أن يكون مستقرا، واضح؟ إذن هذا هو أول شرط من شروط صحة الحوالة، وهو أن يكون الدين المحال عليه ها مستقرا. نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. نعم، يشترط، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة، يشترط فيها أن يكون أن يتفق، أو قال ويشترط اتفاق الدينين، أن يتفق الدينان، يتفقان في ماذا؟ يعني المحال به والمحال عليه، الدين المحال به والمحال عليه، واضح؟ هذا معنى الدينين، هناك دين محال به ومحال عليه، عرفتم ما هما الدينان؟ ها؟ فلا بد يتفقان، يتفقان ماذا؟ قال على المذهب لا بد أن يتفقان جنسا، يعني زيد يطلب عمرو 100 دينار ها أو 100 ريال، وعمر أحال زيد على إبراهيم لأن عمر يطلب إبراهيم 100 دولار، هل يصح ذلك؟ ها مختلف الجنس ها، أو زيد يطلب عمر ها فضة، مقدار من الفضة، وعمر يطلب إبراهيم مقدار من الذهب، فأحال عمر أحال زيد على إبراهيم، يصح ذلك؟ المذهب قالوا لا يصح لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، وقالوا هذا عقد إرفاق مثل القرض، فكل هذه اشتراط اتفاق الدينين كله إغلاق لباب التحايل على الربا وشبهة الربا، فيغلقون هذا، فقالوا لا بد من الاتفاق في الدين، زيد يطلب عمرو 100 درهم من الفضة، فلا يحيله إلا على شخص يطلبه فضة مثلها، فلا بد من اتحاد الجنس. قال ووصفا، أن تتحد وصفا، يعني مثلوا لها بالدراهم المكسرة والدراهم المضروبة وغير المضروبة، الشيء الجيد والرديء، أنا زيد يطلب عمرو بضاعة تمرا جيدا ها صاع من التمر الجيد، فأحاله على إبراهيم وهو يطلبه تمر رديء، أو العكس زيد يطلب عمرو تمرا رديئا فأحاله على من يطلبه تمرا، وهكذا. فلا بد أن يتحد في الوصف من حيث الصحة والانكسار، من حيث الرداءة والجودة. قال ووقتا، لا بد أن يتحد الدين وقتا، فلا يحيل دينا حالا على دين مؤجل، ولا يحيل دين مؤجل إلى شهر على دين مؤجل إلى شهرين، واضح؟ فلا بد أن يحيل دين حال على دين حال، أو دين مؤجل إلى شهر على دين مؤجل إلى شهر، فلا بد أن يتحد في الوقف في الوقت. هذا كله كما قلنا سدا لذريعة الربا، وسدا للتحايل، إغلاقا لباب التحايل على الربا، ولأنه عقد إرفاق فلا يكون فيه نوع من المشقة والعنت بعضهم على بعض. فإذا اختلف الوقت فقد يكون الدين حال، تحيلني على دين مؤجل بعد شهر، هذا ليس إرفاق، هذا فيه إيش؟ هل هذا فيه إرفاق وإحسان؟ هذا فيه مشقة علي، أبنتظر شهر، واضح؟ قال والله ما عندي لك شيء، أنا أطلب فلان 100 ريال بعد شهر بسددها له في نهاية الشهر، رح خذها منه نهاية الشهر. طب أنا أطلب، أنا ديني حال الآن، أنا أطالبك بالدين الحال، أنت اشتريت مني بضاعة مفروض تسلم لي إياها الآن قيمتها، والله ما عندي شيء، هل هذا إرفاق؟ خالف مقتضى العقد هنا. فعقد الحوالة عقد إرفاق وإحسان وتيسير، واضح؟ قال وقدرا، لا بد أن يتفق قدرا، وهذه مسألة بد تنتبهون لها، لأن في بعض الشروح غير واضح الكلام أو قد يكون فيه إشكال. الذي نص عليه الشراح من أئمة المذهب أن المقصود لا تحيل مبلغ على مبلغ مختلف أو قدر على قدر مختلف بحيث هذا بدل هذا، فلا تحيل مثلا 5 على 6، تقول أنا زيد يطلب عمر 5 دنانير فيقول أحيلك على إبراهيم أن أطلبه 6 دنانير، روح خذها 6 في مقابل 5، قالوا هذا لا يصح، واضح؟ أو 6 على 5 أو 5 على 10 أو 10 على 5، لا يصح، بمعنى أن يأخذ هذا في مقابل هذا، هذا هو الذي قالوا لا يصح مثل هذا، واضح؟ لكن ها كيف؟ كما قلنا هي كل هذه الضوابط كلها سدا لذريعة الربا، لأن هذا عقد إرفاق. ها كل شيء يقع فيه أو يحتمل فيه وقوع الربا أو وقوع العنت والمشقة. طيب يعني مثلا أنت تطلبني 10 وأحيلك تقول الله أنا ما عندي، أطلبك 10 أصواع من التمر، قل أنا والله ما عندي 10 أصواع من التمر، أطلب أنا فلان 5 أصواع من التمر، روح خذها خلاص، بدل هذا بدل هذا، هذا ليس عقد إرفاق، واضح؟ ولو كان العكس أن تطلبني 5 وأحيلك على 10 روح خذ 10، قد يكون بعد شهر وقد يكون في نفس الحال لكنه فيه حيلة على الربا أو سيأتي الآن الكلام، لا تستعجلون. هذا لا يجوز أو لا يصح، عفوا لا يصح حوالة، لا يصح بهذه الحالة حوالة، واضح؟ ثم قال ولا يؤثر الفاضل، ما معنى هذه العبارة؟ هنا الإشكال الذي يعني وقع عند بعض الشراح في كلامهم غير واضح أو يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، في إشكال. المقصود بذلك ولا يؤثر الفاضل كما ذكره يعني صاحب الروض وصاحب الكشاف وغيره، أنه لو أحلت 5 على 10 لكن لا يأخذ 10 وإنما يأخذ 5 من 10، فهل يصح هذا ولا ما يصح؟ المذهب يرون أنه يصح ذلك. لماذا؟ لأن والفاضل الزائد يبقى كما هو، زيد يطلب عمر 5 وعمر يطلب إبراهيم 10، فقال عمر لزيد أحلتك بهذه 5 على 5 من 10 التي عند إبراهيم، وسيبقى في ذمة إبراهيم لعمر كم؟ يبقى 5، واضحة هذه؟ ها فلا إشكال في هذا. قالوا لا إشكال، لماذا؟ لأن الحوالة وقعت على مثلها فلا إشكال. قال ولذلك قال ولا يؤثر الفاضل، أو العكس زيد يطلب عمرو، ها، 10، وعمرو يطلب إبراهيم 5، فقال عمرو لزيد: أنا ما عندي مال الآن، لكني أطلب إبراهيم 5، فأحيلك 5 من 10 التي تطلبني على إبراهيم، اذهب وخذ 5، سيبقى لك في ذمتي 5. فهذه الصورة لا إشكال فيها، إنما الإشكال ما هو؟ ها، أن يحيل بكامل الدين على كامل الدين مع اختلاف في القدر، هنا لا يصح ذلك. اتضحت الصورة؟ أما أن يحيل الدين على بعض الدين فيما يوافقه 5 على 5 من 10، أو يحيل الذي يطلبه 10 5 من 10 على 5، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وهذا معنى قوله: ولا يؤثر الفاضل، لا يؤثر الفاضل. نعم، كيف؟ لا هم لا يفرقون. المذهب يقولون يشترط اتفاق الدينين، اتفاق جنسا ووصفا وقدرا ووقتا اللي هو الأجل، لا بد يتفق الدينين، واضح؟ سواء ربوي ولا غير ربوي، هم لم ينصوا على مسألة الربوية. لكن هذا من أسباب، هذا أولا من أسباب اشتراط اتفاق الدينين، أولا لأنه عقد إرفاق، وعقد الإرفاق إذا اختلف الدين قد يكون فيه نوع من، ها، من عدم الإرفاق، وأيضا سدا لباب وذريعة الربا والتحايل على الربا، تحايل على الربا. نعم، هذه مسألة أحسنت، نسيت أن أذكرها. نص الأصحاب من الحنابلة قالوا: الآن انتقل الدين، أصبح الآن زيد عمرو أحال زيد على إبراهيم، صار الآن عمرو إيش خارج من الموضوع، وأصبح الدين ما بين زيد وإبراهيم، واضح هذا؟ فقالوا: إذا تمت الحوالة وصحت بشروطها، ها، صحت بشروطها، اتفقت الشروط، واضح؟ يعني مثلا زيد يطلب عمرو 5 دنانير من الذهب، وعمرو يطلب إبراهيم 5 دنانير من الذهب، فجاء عمرو وقال لزيد: ما عندي أنا دنانير، لكني أطلب إبراهيم 5 دنانير من الذهب، أحيلك عليه، وإبراهيم مليء، تمت الحوالة بشروطها ورضي الجميع، تمت الحوالة، واضح؟ الآن برئت ذمة عمرو لما برئت؟ برئت، أصبح الدين بين من؟ صار زيد يطلب إبراهيم 5 دنانير. هنا قالوا: إذا تمت الحوالة وصحت بشروطها، ها، لو تراضيا زيد وإبراهيم، تراضيا على تغيير الأجل، تقديم الأجل، ها، تراضيا على تغيير العوض، قال: سأقضيك بدل الدنانير دراهم، ها، أو بدله ناقة، أو، فقالوا: هذه الضوابط اتفاق الدين ما يلزم، هذا شرط في مسألة إيش؟ صحة الحوالة. فإذا صحت الحوالة وتمت وبرئت ذمة المحيل، ها، هنا إذا تراضوا فيما بينهم، دائن ومدين تراضوا فيما بينهم، لا إشكال فيه، لا إشكال، يتراضون في تغيير الأجل، في الوصف، في القدر، إلى آخره، واضح؟ نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم، قال: وإذا صحت، صحت يعني إيش؟ الحوالة تمت بشروطها. هنا ما الذي يترتب على الحوالة؟ وهذا اللي يفرقها عن الوكالة، ما الذي يترتب؟ قال: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. المحيل الذي هو عمرو، ها، برئت ذمته، ونقلت الحق الذي لزيد وهو المحال أو المحتال يسمى، ها، نقلت الحق من ذمة عمرو إلى ذمة إبراهيم المحال عليه، فأصبح الدين بين زيد وإبراهيم، وخرج عمرو من هذه الحسبة. واضح؟ هذه فائدتها. طيب، وإذا انتقلت الذمة وش معنى هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يحق لزيد أن يرجع على عمرو إذا تمت الحوالة بشروطها الصحيحة. إذا صحت الحوالة وتمت لا يحق له الرجوع إلى عمرو، حتى لو حصل بينه وبين إبراهيم خصومة. لو إبراهيم مثلا أفلس بعد أن كان غنيا، أو أصبح مماطلا، أو إلى آخره من الظروف التي طرأت بعد ذلك، فهنا لا يحق لزيد أن يرجع على عمرو. لماذا؟ لأنه برئت ذمته بثبوت الحوالة وصحة الحوالة. لكن لو كانت وكالة، عمرو وكل زيد يستلم من إبراهيم، لو ما سلمها إبراهيم إيش يفعل؟ يرجع زيد، لأنه ما انتقل ذمة عمرو، لا تزال مشغولة بحق زيد. نعم. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا راجع به. نعم، هذا الشرط الثالث. هذه الشروط الثلاثة التي نص عليها في الزاد وغيره. الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة هو رضا المحيل، ويضيفون إليه شرط أن يكون أيضا جائز التصرف، ولكن قالوا لأن هذا جائز التصرف هذا شرط في جميع العقود يعني متعلقة بالمال. قال ويعتبر رضاه، من هو رضا؟ من المحيل، يعني اللي هو عمرو. نحن سنستمر على هذا المثال. عمرو هو المحيل، وزيد هو المحتال أو المحال، وإبراهيم المحال عليه. لو جاء زيد وقال لعمرو أعطني 100 ريال ليطلبك، قال ما عندي، قال أنا أعرف أنك تطلب إبراهيم 100 ريال حولني عليه، قال عمرو لا أحيلك عليه، فذهب زيد إلى إبراهيم وقال أعطني 100 ريال التي يطلبك إياها عمرو، فهل له ذلك؟ هل يحق له ذلك زيد؟ لماذا؟ لأنه عمرو ما أحاله، لم يرضى بذلك، فلا تصح هذه الحوالة. فلو إبراهيم مثلا قضاء، لو إبراهيم أعطاه هذا المال، هل يحق لعمرو أن يطالب إبراهيم بالمال؟ يحق له. لماذا؟ لأنه لم يأذن بهذه الحوالة، لم يرضى بهذه الحوالة. ما يقول إبراهيم أنا أعطيت زيد هذا المال. فإذن لابد، هذا من شروط صحة الحوالة، إيش؟ رضا المحيل، لابد أن يرضى، لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، فلابد أن يرضى بذلك. قال لا رضا المحال عليه. المحال عليه اللي هو إبراهيم ما يلزم رضاه، لا يلزم رضاه، لأنه يجب عليه أن يسلم المال الذي لعمرو، سواء بالوكالة أو بالحوالة، سواء بوكالة أو بحوالة. لو عمرو وكل زيد أن يذهب ويستلم، هل يحق لإبراهيم أن يرفض؟ فإذا كان لا يحق له أن يرفض بالوكالة فكذلك بالحوالة. واضح؟ الآن سنأتي. طيب المحال هل يلزم رضاه؟ اللي هو زيد هل يلزم رضاه؟ المحال إذا له عدة أحوال، واضح؟ أو له حالتان. المحال له حالتان، إما أن يحال على مليء أو يحال على غير مليء. من حيث الرضا، هل يشترط رضاه؟ إما أن يحال على مليء أو يحال على غير مليء. إذا أحيل على مليء وجب عليه التحول ولا يشترط رضاه ولا يعتبر رضاه. وإذا قال ولا رضا المحتال على مليء، ولا رضا المحتال اللي هو المحال على مليء، يعني لا يعتبر رضا المحال إذا أحيل على مليء. مفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء يشترط رضا أو يلزم رضا، واضح؟ هذا مفهومه. من هو المليء؟ المليء كما ذكر الأصحاب يعني نسب إلى الإمام أحمد أن المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، هو القادر بماله يعني عنده مال يستطيع يسدد، وبقوله أي غير مماطل، غير مماطل، وببدنه أي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم لو حصل خصومة، فهذا يسمى مليء. إذن المليء هو القادر بماله فليس فقيرا ولا مفلسا، وقادر بقوله أي ليس مماطلا، وقادر ببدنه أي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، لا يكون مما لا يمكن إحضاره. مثل من الذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم؟ مثل لو كان أب، لو أحلتني على أبي أنا ما أستطيع، هذا والدي ولا أستطيع حضاره أحاكمه، أو أحلتني على سلطان أو على إنسان ظالم لا يقوى عليه حاكم البلد مثلا، ما أستطيع إحضاره لمجلس الحكم، أو قد يهددني بحياتي أو شيء من ذلك، إذن هذا ليس مليئا. إذن المليء هو إيش؟ قادر بماله وقوله وبدنه. طيب، ها؟ لابد من هذه الثلاثة أوصاف، هذه قيود في المليء على المذهب، لابد من هذه الثلاثة أوصاف. طيب، إذن هذا الإحالة على مليء. إذا أحيل على مليء المذهب يرون أنه يجبر المحتال أو المحال يجبر على هذه الحوالة، ويبرأ يبرأ المحيل، تبرأ ذمته ولا يعتبر رضاه المحال، هذا لا يعتبر رضاه. لو قال أنا ما رضيت، الحاكم يقول ما علينا منك، رضيت ولم ترضى، ما دام أحالك على مليء توفرت فيه صفات الملاءة فيجب عليك التحول. ما الدليل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أو أحيل بمالي بدينه على مليء فليحتل. قالوا هذا على الوجوب، معنى ذلك أنه لا يعتبر رضاك، رضيت ولم ترضى، تبرأ ذمة المحيل، واضح؟ تبرأ ذمة المحيل. طيب، إذا أحيل على مفلس، إذا أحيل على مفلس هناك أربع حالات. إذا أحيل على مفلس ما الذي يترتب عليه؟ نحن قلنا الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن يحال على مليء، فهنا يجب عليه ولا يعتبر رضا. طيب، إذا أحيل على مفلس ما الحكم هنا؟ ما الذي يترتب عليه؟ إذا أحيل على مفلس له أربع حالات، انتبه لهذه الأربع حالات، قد لا تجدها يعني منصوصا عليها في هذا، وإنما هي مفهومة من كلام الفقهاء. الحالة الأولى أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، يعلم أنه مفلس ويرضى، يقول عمرو لزيد: أحلتك على إبراهيم لكن ترى إبراهيم مفلس أو مماطل غير مليء، يعني غير مليء، قال أنا رضيت أحلني عليه، أنا أعرف كيف أصلح أنا وياه، واضح؟ فهنا علم ورضي، فهذا ها تصح الحوالة ولا رجوع له على زيد، على عمرو، زيد ما يرجع له، لو راح ذهب إلى إبراهيم وتبين أنه ما يستطيع أخذ الدين منه، فهل له أن يرجع على عمرو ويقول أنت أحلتني على غير مليء؟ لا. لماذا؟ لأنك كنت تعلم ورضيت، واضح؟ أو الحالة الثانية أن يكون يعلم أنه مفلس أو أنه غير مليء ولم يرضى، قال أنا لم أرضى بالحوالة، لا تحيلني على أحد، لم يرضى بهذه الحوالة، واضح الكلام؟ فهنا لو أحاله عمرو ها لا ما يصح، يحق له أن يرجع إلى عمرو، لأنه لم يرضى، لم يرضى، أحلته على إنسان غير مليء ولم يرضى، واضح؟ ها؟ إيه إذا كان على مليء، الآن هو على غير مليء، نحن قلنا يعلم، يعلم أنه غير مليء ولم يرضى، فهذا أيضا لا خلاف في أنه إيش؟ يرجع على عمر. الصورة الأولى لا خلاف أنه لا يرجع لأنه يعلم ورضي. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أنه لا يعلم أنه مفلس أو لا يعلم أنه غير مليء، معي أنتم؟ لا يعلم، أحال وقال أحلتك على إبراهيم، سواء خدعه المحيل أو لم يخدعه، المهم أنه لا يعلم بذلك، لا يعلم بذلك ورضي بالحوالة، رضي بالحوالة فتحول إلى إبراهيم، تحول إلى إبراهيم، فهنا تبين له زيد أن إبراهيم هذا مفلس أو غير مليء عموم، لا تتوفر فيه شروط الملاءة، فهل يحق له الرجوع على إبراهيم؟ تصورتم الصورة هذه، الحالة هذه واضحة؟ ها؟ عمرو أحال زيد على إبراهيم وزيد لا يعلم حال إبراهيم، هل هو مليء ولا غير مليء؟ ورضي زيد بالحوالة، رضي، قال عمرو أحلتك على إبراهيم؟ قال رضيت، وهو لا يعلم عن حاله، زيد لا يعلم عن حال إبراهيم، اتضحت الصورة؟ ما الحكم هنا؟ المذهب قالوا لا يحق له الرجوع بعد ذلك على زيد، لو على عمرو، لو تبين له أن إبراهيم غير مليء. لماذا؟ قالوا لأنه مفرط، لأنه مفرط، كيف تقبل بالحوالة وأنت لا تعلم حال إبراهيم؟ واضح الصورة؟ قالوا لأنه مفرط. الرواية الأخرى المسألة فيها خلاف، هناك رواية عن الإمام أحمد ومال إليها صاحب الحاشية وغيره من أهل العلم، وهي الأقرب من حيث النظر، قال الرواية الأخرى يحق له الرجوع على عمرو أو على المحيل، يحق للمحال أو المحتال أن يعود على المحيل لأنه تبين له أنه غير مليء المحال عليه، لأن الأصل في الناس أنك ما تحيل إلا على إنسان مليء، ولا وش فائدة أنك تحيل على إنسان؟ لأن هذا عقد إرفاق، عقد إحسان، ها؟ فكيف تحيلني على إنسان لن يسدد لي؟ واضح؟ فلذلك هذه الحوالة لا تصح، ونقول يحق لزيد أن يرجع على عمرو، ويعني ذمة عمرو لم تبرأ من ذلك، هذه الرواية الأخرى في المذهب، ولا المذهب يقولون إيش؟ الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يحيله على غير مليء وهو لا يعلم، لكنه اشترط، اشترط، قال المحتال اللي هو زيد أو المحال، قال أنا أقبل بشرط أن يكون مليئا، فتحول إليه ثم تبين له أنه غير مليء، يحق له الرجوع لما يحق له الرجوع؟ ها؟ يحق له الرجوع. لماذا؟ لأن في شرط، في شرط الملاءة، هذه الحالة الرابعة، أن يحال على مفلس وهو لا يعلم حاله لكنه رضي بشرط الملاءة، بشرط الملاءة، فهنا له الحق أن يعود، له الحق أن يعود على من أحاله، ولا تبرأ ذمة المحيل في هذه الحالة. اتضحت الصور الأربع هذه؟ ها؟ طيب، قال وإن بان مفلسا، ها؟ بان مفلسا ولم يكن رضيا، هذه حالة، أنا ما رضيت، هذه حالة، فهنا إيش؟ قال رجع به، يعني رجع إلى من أحاله إذا كان لم يرضى، مفهومه إذا كان راضي لا يرجع، مفهوم إذا كان راضي لا يرجع، واضح؟ هذا إذن هذه حالتان الآن من هذا النص، وإن بان مفلسا، ومفهومه أنه إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي أيضا لا يرجع، وهذه حالة ثالثة، والرابعة أشار إليها صاحب الروض، وهو إذا كان شرط الملاءة هو لا يعلم حاله، ولكن رضي بالحوالة بشرط الملاءة، فهذا يرجع في هذه الحالة. إذن عندنا أربعة أحوال إذا أحيل على مفلس، إذا أحيل على مفلس. واضح الصورة؟ نعم. أحسن الله. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. هذه المسألة سهلة لكنها تحتاج إلى فقط تركيز في المثال، لأنها وبالأخص العبارة الأخرى ولهما أن يحيلا فيها تشويش نوعا ما. المقصود من ذلك من أحيل بثمن مبيع، بثمن مبيع يعني المشتري أحال البائع بثمن المبيع، اشترى منه كتابا ها وأحال بثمن المبيع على دين، على يعني عمرو اشترى من زيد، وهذا المشتري أحال زيد على إبراهيم. أو أحيل عليه به، أو أحيل عليه به، البائع له يطلبه شخص دين فأحال الدائن على المشتري اللي هو يطلبه، أحال أحيل عليه أي على المشتري به بهذا الدين، البائع أحال على المشتري بهذا الدين الذي يطلبه إياه. فهنا إذا بان البيع باطلا فلا حوالة، إذا كان البيع باطل فلا حوالة، ما تنتقل الذمم، الديون ما تنتقل بين الذمم لأن البيع باطل. أما إذا فسخ البيع، يعني البيع صحيح لكنه فسخ بإقالة أو بسبب خيار العيب أو غيره، فهنا الذمم انتقل فيها بينها الدين، الذمم صحت الحوالة وانتقلت بينها، لم تبطل الحوالة يعني انتقل الدين من ذمة إلى ذمة. ولهما أن يحيلا، هذه نبينها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين هذا الكلام نحن أخذناه على عجل لكن نبينه إن شاء الله في المجلس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.